السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وإن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نقف مع أول آية من آيات هذه السورة الكريمة. هذه الآية التي جمعت في طياتها خيرا كثيرا، ويكفي أنه كما بينا في اللقاء الماضي وما قبله أن هذه الآية فيها أمر بشيء يعتبر هو مجامع الخير كما قلنا، وهو الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى. وقلت لكم إن الأمر بتقوى الله قد جاء في هذه الآية مرتين، مرة مقرونا بالترغيب، ومرة مقرونا بالترهيب. ولما جاء مقرونا بالترغيب ناسب أن يقول الله اتقوا ربكم، ولما جاء مقرونا بالترهيب ناسب أن يقول واتقوا الله. وقد بينت لكم في اللقاء الماضي علة ذلك، وأعتقد أن آخر شيء قد وقفنا عنده هو الأمر بالتقوى المصحوب بالترهيب، وهو قول الله سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وكان السؤال ما معنى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام؟ معنى تساءلون به أنك ستسأل عن طاعتك لله وعن معصيتك لله. فإن كنت عبد الله لا تتقي الله لأنه الذي أنعم عليك، فاتق الله لأنه هو الذي سوف يحاسبك على ما فعلت وما تركت. فإن فعلت ما لا يرضيه وتركت ما يرضيه فحسابك عند الله عسير عسير. إلا أن الآية ما اكتفت بقول الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به، وإنما قالت واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قال ما معنى الأرحام؟ ما معنى والأرحام؟ وما دخل هذه الكلمة ها هنا؟ لما تقف مع القراء الذين يقرؤون القرآن الكريم ستجد أن القراءة المشهورة وهي قراءة حفص التي نحن ملتزمون بها ونقرأ بها في كلمة الأرحام، جاءت مفتوحة ولا مكسورة ولا مضمومة؟ واتقوا الله الذي تساءلون به، بنقول والأرحام ولا والأرحام ولا والأرحام؟ ها متأكدين؟ متأكد؟ وعشان كده بقول لك وانت بتسمع التفسير لازم يكون في ايدك مصحف. وده لا ده مش عارف يعني المصحف هيتعبك في ايه، العكس المصحف بيخليك بتتابع سماعا ونظرا، والنظر اصلا انت بتؤجر عليه. فارجو ان يكون معانا دايما مصحف. القراءة المشهورة، نعم، ولما تيجي توصلها انت بتقول والأرحام لانك وقفت عليها، واي كلمة بتقف عليها بتسكنها. ها اي كلمة لما يقول سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون، تذكرون دي مفتوحة ولا مضمومة ولا مكسورة؟ عشان وقفت عليها سكنتها، لكن لعلكم تذكرون ده انت لو وصلتها فهي مفتوحة، فأي كلمة انت بتقف عليها تعمل ايه؟ بتسكنها. وعشان كده الجماعة الذين لا يتقنون النحو يقول كلمة ويقف وكلمة ويقف وكلمة ويقف. ليه؟ علشان لو شكل هيغلط هيخطئ، فيقول لك كانوا الجماعة مصحين قوي يقول لك سكن تسلم، يجي يقول لك انت قلت الكلمه غلط، قول له لا فتحتها ولا يعني ولا كسرتها ولا ضمتها، انا سكنتها وسلمت نفسي. سكن تسلم. الكلمه اصلا جاءت في القران الكريم قراءه حفص بالفتح، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. لكن في قراءة بالكسر، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وفي قراءة بالضم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. طيب على قراءة الكسر يكون المعنى ايه؟ وعلى قراءة الفتح التي نقرأ بها يكون المعنى ايه؟ وعلى قراءة الضم يكون المعنى ايه؟ على قراءة الكسر واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، تبقى كلمة الأرحام معطوفة على الضمير في به، يبقى واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام، ده المعنى. ويبقى المعنى ايه؟ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يبقى المعنى ايه؟ المعنى ان العرب في الجاهلية وقبل ان يأتي الاسلام كان اذا اراد الرجل من اخر حاجة له مطلب عنده يقول له اسألك بالله والرحمة، أسألك بالله إيه والرحم، لا تفعلن كذا أو لا تعطيني كذا أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا. فكان يسأل بعضهم بعضا بالله وإيه؟ بالله والرحم. تمام؟ يبقى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله الذي تقدسونه وتعرفونه وتقرون بوجوده، اتقوه، وكذلك اتقوا الرحم الذي يسأل بعضكم بعضا بها. فأنتم تقدسون الله ويسأل بعضكم بعضا به كما يسأل بعضكم بعضا بالإيه؟ بالرحم. فيكون هذا هو المعنى. إلا أن هذا الأمر استنكره بعض النحاة وبعض أهل التفسير والشالح، بعض النحاز المبرد وكان من علماء النحو بيقول: لو دخلت مسجدا فوجدت قارئا دخل صلي، فقرأ القارئ أو وجدت قارئا يقرأ: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، لأخذت نعلي وخرجت. عايز يقول إن القراءة دي ما تنفعش عندي، تنفعش عندي، تبدل المعنى وغيره ما تنفعش، وأنا ما صليش خلف إمام يقرأ بهذا التشكيل. كذلك بعض أهل الشرع اعترض على هذا المعنى وعلى هذه القراءة، قال: كيف القرآن يقول هذا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، ومعلوم العلم اليقين أن الدين الإسلامي نهانا أن يسأل بعضنا بعضا بغير إيه؟ بغير الله، فكيف يذكر القرآن الكريم ذلك ويقول ذلك؟ طيب، جاء البعض وأقر هذه القراءة ورد على هؤلاء، قال: والله المخرج من هذا بحاجتين. الحاجة الأولى إن صحيح الإسلام نهانا عن الحلف بغير الله، تمام، إلا أن الإسلام في هذه الآية لا يقر الحلف بغير الله، وإنما هو يحكي حالا ماضية، يحكي حالا ماضية، يعني بيقول لهم: كان من حالكم أنكم تقدسون الله والرحم، فاتقوا الله الذي كان يسأل بعضكم بعضا به وكذلك بالرحم. فدي تصوير لحالة إيه؟ لحالة ماضية، زي ما قلت لكم زمان في قول الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ما يجيش واحد يقول لي ده دليل من الشرع والقرآن على جواز بناء المساجد على الأموات والمقابر، ده يبقى مغفل، لأن دي اللي احنا بنسميها حكاية حالة ايه؟ حالة مضيعة. يعني القرآن يذكر ما كان يقوله بعضهم لبعض، ولكن لم يقل لك هذا شرع، وإلا فقد حكى القرآن عن بعض الناس كلمات الكفر، تبقى شرع، مش حكاها وقال إن كانوا بيقولوا ويقولوا ويقولوا ويقولوا، تمام، تبقى الشرع. فدي اسمها حكاية حالة ايه؟ حالة ماضية. فخرجوا من هذا المأزق، قالوا: مش معناها جواز الحلف بغير الله، إنها حكاية حالة ماضية. البعض الآخر قالوا في رد تاني: هناك أخوانا فرق بين الحلف وبين الاستشفاع والاستجداء. الحلف إن أنا أقول والله لأفعلن كذا والله لا تفعلن كذا، وفي القضية دي لا حلف إلا بالله، ولا يجوز الحلف بغير الله. أما الاستشفاع فلما أجي أتكلم معاك وأقول لك: يا أخي اعمل حساب الرحم اللي بيني وبينك، طيب بلاش، علشان احنا كلنا مع بعض عيش وملح، حق الرحم اللي بيني وبينك ده حلف؟ اللي انا بعمله ده اسمه حرام؟ حرام؟ حرام؟ فالاستشفاع، تمام؟ فالاستشفاع بالشيء لا يدخل في باب الحلف. هم كانوا يفعلون هذا، والقرآن بيقول هذا الكلام، وده مقر شرعا ودينا، ان بعضهم كان يقول بعض: يعني افعل معي كذا لاجل الله والرحم، الرحم اللي بيني ايه؟ اللي بيني وبينك، او لاجل الله ثم الرحم التي بيني وايه؟ وبينك. هذا لا يعتبر حلفا، وانما يعتبر ايه؟ يعتبر استشفاعا، والاستشفاع شيء والحلف شيء اخر. فتقول لو خدتها فعلا على انها حلف حقيقي يبقى دي حكاية حالة ايه؟ حالة ماضية. ولو خدتها على انها استشفاع فهناك فرق كبير بين الاستشفاع وبين الايه؟ وبين الحلف. وعليه ما فيش اشكال ان يقرأ واتقوا الله الذي تساءلون به والايه؟ والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فالبعض قرأها بهذه القراءة. القراءة المشهورة التي معنا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وهي قراءة الفتح، يكون العطف بقى داخل هنا على إضمار فعل وفاعل محذوفين يشير إليهم الفعل والفاعل المتقدمين اللي هم إيه؟ واتقوا الله الذي تساءلون به، يبقى والتقدير واتقوا الأرحام اللي هي قراءة الفتح اللي معانا. إن الله كان عليكم رقيبا، يعني كما نأمركم أن تتقوا الله لأنكم ستسألون عن طاعته وعن معصيته، فاتقوا كذلك الرحمة لأنكم ستسألون عنها بين يدي الله يوم القيامة. قراءة الضم الرفع يعني واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ما تختلفش عن المعنى اللي احنا كنا لسه بنقوله، لاني على قراءة الضم والرفع فهي مبتدأ لخبر محذوف، والتقدير اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام كذلك. يبقى أرحام كذلك يعني ايه؟ يعني اتقوها برضو مش كده ايه؟ والأرحام ايه؟ يبقى مبتدأ الخبر بتاع المحذوف ايه؟ كذلك، اي اتقوها كذلك، تمام؟ يبقى والأرحام كذلك. طبعا كثير من المفسرين واهل اللغة طبعا رجح هذا المعنى بناء على ان قراءة والأرحام بالفتح هي القراءة ايه؟ هي القراءة المشهورة والتي نقرأ بها، وهي قراءة ايه؟ قراءة حفص. فيكون المعنى الراجح عندنا اتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام ايه؟ كذلك، تمام؟ جاء سؤال قال طيب ايه الدافع الى ان بعد ربنا سبحانه وتعالى ما قال اتقوا الله الذي تساءلون به قال وليه والارحام؟ طيب ما هو من باب تقوى الله صلة الارحام، مش دي داخله في تقوى الله ولا ايه؟ ما هو انا لما بقول لك اتقي الله يعني معناها لا تكذب، لا تترك صلاة، لا تترك صيام، لا تنظر، لا تقطع رحم، مش كل ده داخل في ايه؟ في تقوى الله. فليه ربنا سبحانه وتعالى قال الذي تساءلون به، هنسأل عن طاعته وعن معصيته؟ طب ما هو داخل في طاعته صلة الأرحام وداخل في معصيته قاطع ليه؟ قاطع الأرحام. فلماذا قال والأرحام؟ قالوا ده اللي احنا بنسميه بقى في عرف البلاغة واللغة عطف الخاص على العام، وانا قلت لكم القاعدة دي اكثر من مرة، عطف الخاص على العام، يعني داخل زي ما قلت لكم زمان ان ربنا سبحانه وتعالى لما اراد ان يبين مدى عداوة ابليس لنا وماذا يريد ان يصنع بنا، فقال يريد ان يصدكم عن ذكر الله، فذكر الله دي كلمة جامعة، بيدخل في ذكر الله مجلس العلم، بيدخل في ذكر الله الصلاة، بيدخل في ذكر الله تلاوة القرآن، بدليل ان الله سمى ذكر، انا نحن نزلنا ايه؟ الذكرى وانا له لحافظون، فبيدخل في تلاوة القرآن، بيدخل في التسبيح، بيدخل في كل حاجة. فهي القرآن يقول يريد ان يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. طب ما الصلاة داخلة في ذكر الله، فرجع بعد ما عمم عمل ايه؟ خاص، فيسموه عطف الخاص على العام. زي ما اجي اقول لك ايه؟ زي ما اجي اقول لك خد بالك قوي من اخواننا بتوع مسجد الرحمن والشيخ احمد. طب ما هو الشيخ احمد داخل في اخواننا بتوع مسجد الرحمن، اشمعنى يعني الشيخ احمد؟ فاسمع عطفت الخاص على الايه؟ بعد ما عممت خصصت وعطفت هذا الخاص على العام. ليه؟ ليه؟ لبيان ان هذا الخاص له اهمية خاصة. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يقول إن الشيطان يريد أن يصدكم عن ذكر الله. وتنبهوا في مقدمة ما يريد أن يصدكم عنه من ذكر الله إيه؟ الصلاة. يبقى الصلاة ليها أهمية خاصة عنده، فخد بالك منها فخد بالك منها، وعشان كده قلنا ما بيسيبهاش، يعني يجي يوسوس لك علشان ما تتوضاش أولا، مش عايز تصلي بدايات. فلو ضحكت عليه وتوضيت تيجي نازل يطلع لك 100 حاجة و100 شيطان من شياطين الإنس وقعد يعوقك علشان ما تصلش المسجد. وبعدين لما تصل تتحدى وتصل المسجد يقعد يشغلك بأمور تعرض عنه، دخلت في الصلاة يقعد يلبس عليك صلاتك ويذكرك ما لم تكن. شوف ماشي معاك لآخر لحظة، عايز يفسد عليك هذا الأمر. فدي ليها أهمية خاصة، بالضبط كما قلنا زمان في قول الله سبحانه وتعالى قل من كان عدوا لله وملائكته، حط تحت وملائكته، قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. طب ما جبريل وميكال داخلين في من كان عدوا لله وإيه وملائكته، ما من ضمن ملائكة جبريل وميكال، يخصهم بالذكر ليه؟ عايز يعني أراد أن يقول الله سبحانه وتعالى أراد أن يقول إن عداوة الملائكة أمر يستجلب عداوة الله، وهو مرفوض شرعا، وأشد عداوة تستجلب عداوة الله جبريل وميكائيل على وجه الخصوص، ليهم أهمية إيه؟ أهمية خاصة. فده اللي بيسموه عطف الخاص على الإيه؟ على العام، لبيان أهمية الإيه؟ الخاص. فقالوا كذلك الله سبحانه وتعالى في هذه الآية لما أمر بتقوى، لأن في آيات تانية أتبعت الأمر بالتقوى أمور إيه؟ أمور خاصة، أمور خاصة. فكل آية تطلع لك شيء خاص تبين لك أهميته. هذه الآية تكفلت ببيان أمر خاص له أهمية خطيرة يغفل عنه كثير من الناس، اللي هو يبقى فالقرآن عز يقول لي اتقوا الله الذي تساءلون به، يعني ستسأل عن طاعته وعن معصيته، ستسأل عن افعل ولا تفعل، وخد بالك واتقوا الأرحام، لأن دي من ضمن أهم ما سوف تسأل عنه بين يدي الله يوم القيامة، اللي هي يبقى الرحم. فذكر الرحم لمدى أهميته. ولذلك انت لما تتتبع آيات القرآن الكريم ستجد أن آيات القرآن الكريم لما يأتي فيها الأمر بالعبادة وطاعة الله يعقبها الأمر بصلة الأرحام، بصلة الأرحام. ليه؟ ودي بتلاقيها في القرآن الكريم كثيرا كثيرا، بعد يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. شوف بعد ايه اعبد ولا تشرك، خد بالك بقى من الرحم، خد بالك من الرحم، في رحم مهم قوي الوالدين، وبعدين ذي ايه ذي القربى، كل ده لابد انت تلتفت اليه. والايات على هذا المنوال وهذا المضمار في القرآن الكريم كثيرة جدا كثيرة جدا. الايات الميثاق فيها نفس الكلام، ذي القربة ذي القربة ذي القربة، لابد أتلاقيها في القرآن الكريم بعد الأمر بتوحيد الله وبطاعة الله، الإيصاء بذي القربة بذي القربة. ولذلك يشوف حتى القرآن لما نزل على رسول الله صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ها وأنذر عشيرتك إيه الأقربين، قوا أنفسكم وأهليكم. شوف الاهتمام دول بالدرجة الأولى، الرحم الرحم الرحم خطيرة جدا. وأنا بندهش إحنا الآن أصبحنا في وقت، والمسألة دي بتزعجني جدا، ما يعني الناس ما عادوا يلتفتون إلى مدى أهمية الرحم. تجد الأرحام مقطعة، فين تسمع أم وأب يقول إن ابنهم ما بيجيلهمش يمكن كل 3 أشهر ماضي، وتسمع خالة وعمة ما شافتش مثلا ابن الأخ أو ابن الأخت يمكن بقالها سنة. والله تيجي في المدرسة تقول لك تعرف بقالها دي ما شفتوش سنة. سنة إيه ده؟ سنة إيه ده؟ وتسمع أخ لا يرى أخاه بال4-5 أشهر. وبعدين تيجي تسأل الناس كل واحد يقول لك إيه؟ ما هي مشاغل. ما هي مشاغل. مشاغل إيه الله يهديك؟ بصلة الأرحام فريضة من ضمن الفرائض، فريضة من ضمن الفرائض اللي هتحاسب عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى حسابا عسيرا، حسابا عسيرا. أنت وصلت أم قطعت؟ ده أنا استغربت في يوم من الأيام، يعني كنت ماشي مع أحد الأصدقاء وقبل واحد ومعاه واحد اخر وقف يتكلموا مع بعض، وسلم على الاخ ده كانه انسان غريب عادي جدا، واقسم لكم بالله على هذا، واتضح في النهايه انه خاله وقاعد في البلد وهو ما سافرش بلدهم دي مثلا غير وهو صغير، وكبر بقى مثلا عنده 30-40 سنة، فبقاله مثلا حوالي 35 سنة ما سافرش بلدهم، لا شاف خلانه ولا اولاد خلانه ولا ايه ده. طب ده الاولى لما تجري تروح تسافر لمصيف وتشوف العري والخراب والدمار وترجع يعني بقول بايه بملايين الذنوب. طب ارحامك دي ملهاش عليك حق يا اخي. ده يكفيك هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما خلق الله الرحمة تعلقت بالعرش وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. الرحم بتستعيذ من القطيعة، شوف الحكم اللي جاي. فقال الله سبحانه وتعالى لها أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. شوف التعبير، طول ما انت بتصل ارحامك اعلم انك موصول بالله، ومجرد ما تقطع ارحامك اعلم انك مقطوع عن الله. دي مسألة مش هينة. انا مش عارف الناس الان، والله انا بندهش، يعني لا يدركوا خطورة ما يفعلون ولا يدركوا اهمية صلة الارحام. بيبقى القريب عيان، القريب بيموت بيسمع زي الغريب ان قريبه مات. ايه ده احنا قاعدين فين؟ في غابة. سبحان الله العظيم. فشوف ان اصل من ايه؟ من وصلك وان اقطع من قطعك. سبحان الله العظيم. قالت رضيت وكان لها هذا. فانت طول ما بتصل رحمك أنت موصول من الله، وبمجرد ما بتقطع الرحم فأنت مقطوع من الله. فمن يقوى على هذا ومن يرضى لنفسه هذا؟ فأمر الرحم عند الله سبحانه وتعالى خطير وعظيم. ولذلك بيقول إن الرحم لها عليك حقوق. يجي بعض الناس يقول لي ما ليه ما بيسألوش فيا، تعزني اروح لهم وما بيعبروني وما بيجوني وما بيبصوا في وشي، لما بيجوني ابقى اروح لهم. امال فين صلة الرحم؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيعرف ايه هي الصلة. ايه هي الصلة؟ قال ليس الواصل، اللي عايز يصل الرحم ده وعايز يبقى اسمه من واصل الارحام، ليس الواصل بالمكافئ اللي يستنيه يجيني عشان اروح له، ولكن الواصل من قطعه ارحامه فاصله. مش هيبقى اسمك واصل اذا عملت كده، اذا عملت كده لو هو قطعك وانت عملت ايه؟ فاصله. فيقطعك هو، يتحمل هذه بين يدي الله، ولكن لا تقع في مثل الجرم الذي وقع فيه. الذي وقع فيه، لأنك انت يجب أن تصل هذه الرحم، بتصلها لأجل مين؟ لأجل الله، لأجل الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتيه الرجل ويقول له يا رسول الله لي أقارب أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي، أهو الله عاصي تقول له الصلاة بروح بلاقيه مكشر في وشه، أصلي ما بيقابلنيش حلو، أصلي مش عارف إيه، أصلي إيه، أصلي إيه. كل ده وارد، وكل ده الشرع قايله ومصوره. فشوف انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرجل اللي بيخبره عن حال هؤلاء الأقارب الذين يعني اتسموا بالجفاء والعياذ بالله، شوف يصل ويقطع، يحسن ويسيء، يحلم ويجهله. فالنبي يقول له مالوش دول سفلة ويطرح لهم على ايه وفي داهية؟ قال لا لا لا اسمع، بيقول له ان كنت كما تقول، واحنا طبعا مش على طول نبيله، ان كنت كما تقول، ان كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل. تسفهم المل يعني ايه؟ المل انتوا عارفين الجماعة الفلاحين لما يخبزوا في الفرن اللي بيبقى تحت المل، الرماد ده اللي هو السخن المولع ده، فلما يبقى سخن مولع كده يسموه المل، ولما يهدى ويهبط خالص يقولوا عليه ايه؟ رماد بقى، خلاص خلاص. فكانت النتيجة انه المل الرماد ده بس، وهو ايه؟ وهو ساخن، وهو ساخن ده حاجة فظيعة جدا. كانوا زمان يقولولنا البيض يبقى صحي جدا لما تقليه كده، لما تسلقه كده، فكانوا يجيبوا البيض والرماد ده ساخن وهو مل كده، ويحطوا البيض جواه، فالبيضة تطلع ايه؟ تطلع مسلوقة، وتاكلها تلاقي طعمها طيب كده، وكنا نفرح بيها قوي واحنا. وكان طبعا يطلعوا عليها اشاعات ويقول لك اللي ياكلها كده مش عارف لو بيتبول على نفسه بالليل مش هيتبول، وكلام من شيء من هذا القبيل يعني. فشوف قد ايه بتبقى حرارة هذا المل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له انت طول ما انت بتصل هؤلاء اكنك بتضع في جفهم الايه، وهم بيسيئوا ليك كده وبهذه الصورة، فكأنك تطعمهم وتسفهم الايه المل. يعني ايه؟ يعني بتركبهم على دماغهم والعياذ بالله ايه ذنوب. يبقى انت بتروح بتشيلهم ذنوب وانت بتأخذ منهم ايه حسنات. ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، فأدم على ذلك. خليك كده، خليك كده، ما تقولكش، ما تقولش لا وشي وكسوفي واللي بيحصل واللي هيجرى، كل ده كلام فاضي الشيطان بيزرعه في رأسك حتى يدفعك إلى أن تقابل السيئة بالسيئة بالسيئة. والقرآن والإسلام مالش كده، مالش كده، ادفع بالتي هي ايه أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ممكن اللي انت بتعمله ده يرقق القلوب ويصلح الأحوال. يبقى فكأنما تسفهم الايه، فكأنما تسفهم المل. ولا يزال عليك معك من الله عليهم ايه ظهير ما دمت على ذلك. خلاص طول ما انت كده، فانا مش مستنى ما يجوني عشان اروح لهم، مش مستنى ما يعملوا لي علشان اعمل لهم، انا بصل الرحم لاجل مين؟ لاجل الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، ليه؟ هو الرحمن الرحيم، فسماها ايه رحم، اللي الاصل انها تقوم على الرحمة والمودة، على الرحمة والمودة. الناس لا يعرفون هذا، الناس لا يعرفون هذا. الرحم لها عليك حقوق، حق الصلة وحق النصيحة، كما قال القرآن الكريم قوا انفسكم وايه واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، والحجارة وانزل عشيرتك الاقربين. وزي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والانسان بيبدأ باقرب الناس اليه، فلهم عليك حق الايه حق النصيحة، يبقى أنا باصر، ولو ناس مش كويسين يبقى أنا بعلم وإيه وبنصح وبنصح، ولهم أيضا علي حق النفقة إذا كانوا يحتاجون إلى النفقة. ولذلك زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، زينب زوجة عبد الله بن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي النساء بالتصدق والإنفاق حتى ولو كان من حليهن. النبي صلى الله عليه وسلم وعظ ونصح النساء وأمرهن بالتصدق حتى ولو كان من الحلي، وبين أن أكثر أهل النار النساء. فامرأة عبد الله بن مسعود زينب لما ذهبت إلى بيتها تقول: وكان عبد الله ابن مسعود خفيف اليد. خفيف اليد يعني ايه؟ مش نشال يعني. النهاردة ده التعبير المعاصر يقول لك ايده خفيفة يعني ايه؟ يعني حرام يا نشال، ما تحسش بيه. لا، ده في اللغة المعاصرة، لكن في لغة الشرع خفيف اليد يعني ايديه مش ثقيلة بالمال، يعني اللي معاه من المال ايه؟ قليل. دايما تلاقي معاه دراهم ايه؟ دراهم معدودة. فكانوا يسموه زمان الرجل الفقير اللي ماله قليل يسموه ايه؟ خفيف اليد. الان الحرامي هو اللي بيقولوا عليه خفيف اليد. فالتعبير الشرعي بتقول: وكان عبد الله بن مسعود خفيف ليه؟ خفيف اليد يعني رجل فقير. فهي بتقول له يعني: يا عبد الله، ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حثنا على الصدقة فسله، ايجوز لي ان اعطيك؟ ما انت خفيف اليد. ومعروف ان في الزوج والزوجة، الزوج لا يجوز له ان يتصدق على امرأته، لان ما يعطى للزوجة اسمه ايه؟ نفقة، وهي نفقتها واجبة على الزوج، نفقتها واجبة على الزوج. فالدولة لا صدقة لا على الابوين ولا على الابناء ولا على الزوجة، لان كل دول نفقتهم عليك ايه؟ نفقتهم واجبة. لكن هل يجوز بقى الزوجة تتصدق على الزوج؟ فبتقول له سؤال في الحكاية دي، شوف ينفع اديك؟ طبعا ولو جاز لأعطيتك وإلا لأخرجتها إلى غيرك. عايزة تنفذ اللي سمعته تماما، عايزة تصدق وتلحق نفسها وتخفف من حملها ومن ذنوبها، وسمعت ان اكثر اهل الجنة من اكثر اهل النار صف الله من النساء. فقال: اذهبي انت فسلي. روح انت. طبعا المسألة فيها حرج لابن مسعود، مراته تديني ولا لا؟ فيها شيء من من الحرص. فقال: لا، اروح انت، ذهبي انت. فتقول: فذهبت الى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة بالباب قد جاءت لمثل حاجتي. لمثل حاجتي يعني ايه؟ لا، عايزة تسأل نفس السؤال، نفس السؤال، تعطي لزوجها ولا ما تعطيش؟ تقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مهابا، يعني له هيبة كده، وتلاقي المرأة بتكلمه مش اي سؤال، مش اي سؤال، يعني لازم يسأله السؤال اللي يكون في محله، مش تقف تسألنا اصلا بعمل المحشي وجوزنا ده لسيب المحشي ولا واروح له ولا اخش. وقف اسمع اسئلة بتجيب للواحد المرار، وعلى بال ما اروح بحس ان مرارتي كادت تنفجر. وتبص لا في والله سيدات السؤال اللي تسألولك النهارده سألولك الاسبوع اللي جاي سألولك الاسبوع اللي بعده، وهو نفس السؤال. ما تلاقيش حاجه كده عايزين يتكلموا وخلاص. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مهابا، وكان السؤال يبقى في موضعه. فقالوا لبلال: يعني استأذن لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له إننا نسأل، يعني عايزين نسأل سؤال مش لازم نخش روح انت قول له، يعني عايزين نروح وراجل مهاب خايفين السؤال يطلع كده ولا كده تبقى مشكلة، لا فانت قول له اذهب يا بلال فقل له ها يعني يجوز ان تتصدق المرأة على زوجها ام لا. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن زينب بالباب وتسأل، والأول ما قبل ما يقول له زينب يقول له إن امرأة بالباب تسأل أيجوز لها أن تتصدق على زوجها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ومن هي مين؟ فقال يا رسول الله زينب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي الزيانب؟ زينب في كذا زينب عندنا، في زينب امرأة عبد الله بن مسعود، في زينب بنت جحش، في في في كذا زينب، في زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول له أي الزيانب؟ أنهي واحدة فيهم؟ فقال امرأة عبد الله بن مسعود. قال قل لها إنها صدقة وصلة، يعني هتاخد كم أجر بقى؟ اتنين. فقال أهل العلم إنما تقدمه لأقاربك، وطبعا خدنا من ده حكم إن المرأة يجوز لها أن تتصدق على زوجها لو كانت ذات مال، واللي تعطي لزوجها بنية الصدقة يبقى صدقة إن شاء الله، وهتاخد أجرين صدقة وصلة، يعني استألفت قلب والآخره. فأنت ما تفعله من نفقة مع الرحم بتبقى نفقة، وإيه أخذت عليها أجرين، أجر النفقة صدقة وأجر الإيه وأجر الصلة الصلة. فأنا بستغرب تبص تلاقي في بعض العائلات بينسوا الحق ده قوي، اخ والله انا برى هذا كثيرا، يعني اشوف اخ مليونير او احيانا ملياردير ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه، واخ فقير جدا واخوات فقير جدا عنده استعداد يروح ينفق على اللي يدي المستشفيات ويدي للمش عارف مين ويدي لمين ويدي لمين، ويظل تاركا لاخيه بفقره وما هو عليه. بل فيهم البعض بيقعد يتباهى قوي ويقول لك اصل اخونا فلان ده الفرع الفقير، يا اخي مش مكسوف على دمك تقول عليه فرع فقير؟ طب لو مو فرع فقير مش عيب عليك؟ طيب ده انتوا بتقولوا بلغة ولاد البلد كده المليان يعمل ايه؟ ها يعمل ايه؟ يكب على الفاضي، يكب على الفاضي. ففين الكلام ده؟ احنا نقول كلام شاطرين في الكلام قوي قوي، لكن الفعل لا اله الا الله، مسألة محزنة والله محزنة. ففين حق الرحم ده؟ عليك عم لخالة لك عمة لخالة، لابد ان انت تنظر في هؤلاء وتكفيهم قبل ان تكفي الاخرين. ده من قانون الصدقة والزكاة انك بتبدأ اولا بالاقارب ثم بالجيران ثم باهل الحي ثم باهل البلدة. شوف الترتيب ماشي ازاي، شوف الترتيب ماشي ازاي. فتش اولا في اقاربي ثم في جيراني اللي انا ساكن معهم في بيت واحد ثم في اهل الحي اللي انا فيه. يعني ما يجوش ان انا اجي ادي صدقة في بولاء وانا عندي في ارض اللي هو واحد تعبان، فيبقى في الحي بتاعي ثم في ايه في بلدتي. انا قاعد في القاهرة بشوف القاهرة الاول وبعدين افكر ان اسكندرية الله اصيغه وبعدين اعمم بقى نشوف اللي في مصر الاول وبعدين نروح ندور على اللي ها في الهند ولا في الصين ولا مش عارف نشوف الناس دي. لكن انا ابدأ هكذا هكذا لابد ان انا ابدأ. فالصدقة على ذي الرحم صدقة، وهي صدقة وصلة، يبقى أنا متكفل بإني أصله، متكفل بإنه أنصحه وأعلمه، ومتكفل بإني أنفق عليه لو عندي المقدرة وأرى أنه فيه، وأرى أنه في حاجة، وأرى أنه في حاجة. يا أخي ده هناك حديث في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم نسبا وصهرا. شوف شوف النبي براية، شوف براية مصر اللي احنا فيها دي، حديث صحيح في صحيح مسلم. فشوف النبي بيوصي على بمصر وبيقول لأهل مكة وأهل المدينة من المهاجرين والأنصار: لما تفتحوا مصر خدوا بالكم من أهلها، خدوا بالكم من أهلها. دي ليه؟ عشان ليهم والله شبهه. فإن لهم إيه؟ نسبا وصهرا، في لفظ رحما وصهرا، رحما وصهرا. أهل العلم بيقولوا طب وإيه هي الرحم وإيه هي الصهر يعني عشان نبقى عارفين. فقالوا: الرحم التي يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بها، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة من سلالة إسماعيل، من سلالة إسماعيل، وإسماعيل أمه هاجر، وهاجر كانت مصري، فليهم رحم. ليه إحنا بتربطنا بأهل مكة والمدينة رحم، اللي هي أمنا إيه؟ هاجر أم إسماعيل، يبقى دي ليهم رحم. وصهرة يعني النبي عايز يقول بيننا وبينهم نسب، النسب اللي هو كان مين؟ ماريا القبطية، ما كانت منين؟ منين؟ من مصر، من مصر، نعم؟ من مصر، وتزوجها النبي. شوف النبي بيراعي ايه؟ عليه الصلاة والسلام، بيبشر أولا إن هيجي يوم هتفتحوا ايه؟ مصر، ولما تفتحوا مصر ما تنسوش الحاجتين دول، خدوا بالكم من ناسها أوي. ليه؟ ليهم رحم. شوف بيراعي الرحم فين؟ سبحان الله العظيم. وهو يعني يعلم ان مصر هتفتح بعد ما يلقى الله وكذا وكذا، لكن عايز يلفت الانظار الى هذا. يبقى لهم رحم، فان لهم ايه؟ رحما وايه؟ وصهرا. شوف قد ايه مراعاة الرحم كما يبين لنا النبي عليه وعلى اله الصلاة والسلام. ده في امر الرحم بصفة عامة، اما بصفة خاصة فالابوان بقى دول في مقدمة الرحم. والابوان لابد ان احنا نخصهم بالذكر. خاصة ان احنا الان بنسمع عجيب الام بقت تضرب، والاب بقى بيطرد، واللي طلعوا بقى بيكفر ابوه وامه، ويمشي اولاد الكلب يا كفرة. ما انا شفت بتوع تكفير مخخهم عفنة ضربة بهذا الاسلوب والله، وبحلف بالله يمين سأسأل عنه بين يدي الله يوم القيامة، بهذا الاسلوب بالضبط بالضبط مشوها الجهل الكفرة باللفظ كده. ودي سمعتها مش حد حكاها لي، يعني سمعتها ورأيتها، مشوها الجهل الكفرة دي باللفظ كده. ناس دي ولا فهم اي حاجة عن اي حاجة، دول محسوبين علينا كده وخلاص. لكن والله انا واحد من الناس، لهذه شهاداتي، انا بريء منهم الى يوم الدين، بريء منهم الى يوم الدين. ليه؟ ده الابوان ليهم حكم لو هم مسلمين، وليهم حكم لو هم كافرين، ولو حتى بيأمروا بالكفر. في تعبيري ولو امراك بالكفر. العشرة دي ولا ايه؟ لا اله الا الله. سمعتين الصلاة على خاتم رسول الله. فاعتقد ان الابوين لهما عند الله سبحانه وتعالى كما قلت مكانة خاصة. ف مراعاة امر الابوين شوف جيء بعدين. وقضى ربك الا ها تعبدوا الا اياه إيه؟ وبالوالدين احسان. شوف جاء بعد ايه لا تعبدوا الا اياه وحده وخد بالك من ابوك وامك وبالوالدين احسانا. والايات ايضا في هذا المعنى وبهذا الشأن كثيرة كثيرة. ووصينا الانسان ده مين اللي بيوصي ده مش انا ده مش اي حد ده اللي خلق سبحانه وتعالى. ووصينا الانسان بوالديه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كثيرة كثيرة. بالنسبة للأم النبي صلى الله عليه وسلم وكلكم يحفظ هذا الحديث هذا الذي جاء الشاب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك ثم أم قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال أبوك أبوك. طبعا في كثير من الآباء بيزعلوا من يقول لك الإسلام اداها ثلاثة وأنا اداني واحد والأحاديث والآيات اللي في الأم كتيرة وفي الأب دي قليلة وبتاع. لا بالعكس والله بالعكس. شوف الإسلام في هذا الحديث قال ثم أبوك ما سابوش. الإسلام زي ما قال وهذا حديث صحيح الجنة تحت أقدام الأمهات. فالجنة تبقى انت تحت رجليها كده بس زي ما قال ده. هناك حديث اخرجه الترمذي ابو الدرداء بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم والحديث سنده حسن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد. هذه حاجة ليك عشان تفرح بها وتبقى عارفها واحفظها قوي. حاكم في البلد كمان ضياع حق الاب خالص. فالراجل افتكر ان المسألة ضايعة خالص فبقوا يعملوا عيد ام ويلاقي الاولاد داخلين وجايبين لها وعاملين لها ويا حبيبتي ويا امي وست الحبايب ويا حبيبه وقاعدين حواليها وسايبينه هو ملوش لازمه. اما ربوا له عقده نفسيه ويبقى قاعد يبص لهم الاولاد الذين انا صرفت وعملت واللي جايبينه ده يمكن من فلوسي وانا قاعد كده مفيش خالص. ده غباء. ده اللي بيعملوا ده اسمه غباء والله غباء. الاسلام الاثنين لازم تراعي الاثنين الاثنين. فاذا كانت الجنة عند اقدام الامهات فشوف ابو الدرداء بيذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الوالد اوسط ابواب الجنة فان شئت فاضع هذا الباب او احفظه. المسألة فين في ايدك. اوسط ابواب الجنة ده مين ده الوالد ده الوالد. ولو شئت بقى يا ضيعت الباب يا احتفظت بيه. المسألة في ايدك في ايدك. والحديث لما ادى للام يعني في ناس بتستغرب ليه الحديث اعطى للام ثلاثة اسهم وللاب سهم واحد ليه؟ افتكر ليه؟ ليه قال امك امك امك ومرة واحدة قال ابوك ليه؟ كان بيجامل بيجامل الام؟ لا لا اللي حاصل ان الام بتزيد عن الاب بحاجتين بتزيد على الاب بحاجتين بالحمل والرضاعة. الحمل والرضاعة. وعشان كده لما جه امرأة بتختصم في ولدها امام قاضي مع زوجها وبتقول له انا اللي حملت ولا اللي رضعت وكذا فالاب زاكي فبيقول لقد حملته قبل ان تحمله. كان فين هو ها مع الراجل الاول في صلب الراجل ووضعته قبل ان تضعه. قال حطيته الاول قبل ما انا اللي طلعته قبل ما يطلعه واخد بالك. ف فهي كتنصح منه، فردت عليه بقى قالت له لقد حملته خفيفا. صحيح انت كنت حامله، بس ايه تعز بحاجة، وحملته انا ثقيلا، ووضعته انت طواعية بمزاجك يا حبيبي ومبسوط قوي، واظن انت فاهم كلامي تمام، ووضعته انا كرها. حتتين دول فعلا يعني بيفرقوا كثيرا عن الاب. وعشان كده القرآن ما قالش امك وبس، قال ووصينا الانسان بوالديه، بس رجع خاص مين بقى، فلازم تراعي الاثنين، بس خد بالك من الام شويه. ليه اقول لك ليه؟ لان الحاجتين دول انت لا شفتهم ولا حسيتهم. حد شافهم وهي حامل فيه كانت عامله ازاي؟ حد شافه وهي بترضعه عملت ايه؟ شفتهم. لكن انت شايف ابوك بيديك المصروف وبيجيب لك اللبس، وزي تقعد اقول ابويا ابويا ابويا ابويا، ولا بتزعل ماما بتعمل لنا ايه؟ هي عملت اللي انت لا شفته ولا حسيته، ومش هتشوفه غير لما تتجوز، هتشوفه في مراتك وعيالك. والحاجتين دول مش سهلين ابدا، والله غير سهلين بالمره. شوف قال وصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن. ما شفتش انت دي وهن على وهن؟ يعني ايه؟ يعني كل ما بيعدي شهر هي بتزداد ضعف، فكل مدى بتزداد ضعف، لان هو كل مدى في بطنها بيزداد ثقل، كل مدى بيزداد ايه؟ ثقل، فهي بتزداد ايه؟ بتزداد ضعف. شفت انت دي؟ ولما جت طبع ما يعني تتخيل الام الوضع، والله ولو تخيلتها لكل ما دخلت على امك تنحني على قدميها وتقبلها، مش ايديها، قدميها قبلهم. شفتش انت دي الام الوضع الطلق اللي بيجيها، اللي صوره القرآن الكريم. فاجاءها المخاض الى جذع الايه، خلاها راح مسكي تعضت كده في جذع نخلة، مخاض الام الوضع خطيرة. وعشان كده الرجل بيطوف ويحمل امه العجوز الفانية على ظهري ويطوف بها، لا كان شيلات ولا عجل. ويلتقي بعلي بن ابي طالب يقول له هذه امي لا تستطيع ان تسير وانا احملها واطوف بها، واذا ارادت ان تقضي حاجتها فاني احملها وقد يسبقها البول فتتبول علي، أكون بذلك قد أديت لها حقها؟ فقال لا. قال له أيوة، إنما تفعله معها لا يعدل طلقة. كل اللي أنت بتعمله ده ما يسويش طلقة من طلقات آلام الوضع، والله ما يعدل طلقة. ثم إنك تفعل ذلك معها وتتمنى لها ان تموت، انت استريح بقى، وهي كانت تفعل ذلك معك ياما شالت وياما مسحت. يا راجل يا ابو شارب، مش كده ولا ايه؟ ياما شالت، وانت فاهم يعني ياما مسحت، وياما مسحت ليك بلاوي، وكانت تتمنى لك ان تعيش. تقول يا ربي خليه يا اختي يبهدل ويعمل بس ويعمل في اللي هو عايزه، بس يكبر ويبقى راجل واشوفه. هي دي الام اللي بتقال لها دلوقتي يا بنت الكلب، واللي بتقال لها اطلعي بره، بقول لها بس يا وليه اللي بتخرفي، يقول لها بس انت بقى اتلطشتي في نفوخك، واللي بيقول الكفره بنت الكفره، مش كده ولا ايه؟ هي دي الام، وده اللي انت ما شفتوش. فحملته امه وهنا على وهن، القران يذكرها عشان ما شفتهاش وما شفتش حاجه تانية. وفصاله في عامين، مدة الرضاعة دي بتبقى من اقصى واشد الاوقات على الام، في عز ما هي نايمة تطلع حضرتك وانت صغير زي الصاروخ وعايز تاكل، الساعة 2 الساعة 3 الساعة 4 بتقول لك اتخمد للصبح وبعدين الصبح باكلك، بتعمل ايه؟ من احلاها نومة تقوم تاكله. لو بتاكل لو في دورة مياه مجرد ما بتستدعيها بس واء ما بتقولش حتى يا اما واء جاي فوق دماغك سايبة الدنيا وجيالة، ولو فيها عندها صداع عيانة تعبانة همدانة لا يمكن تتأخر عن وجبتك دي ابدا. كنت انت فين؟ شايف الكلام ده؟ انا مش عارف والله القساوة اللي ملأت قلوب الابناء اليومين دول جابوها منين؟ جابوها دي صحيح المعروف اسماء بنت ابي بكر، اسماء بنت ابي بكر. تقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءت اليها امها وكانت كافرة، فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له لا يعني جاءتني امي في حاجة، دي كمان جاء عايزة محتاجة حاجة، وكان الكلام ده في وقت صلح الحديبية لما بقى في مهادنة بين المسلمين والمشركين، فبعض اهل الشرك انتهزوا الفرصة صلح الحديبية وبدأوا يجوا يزوروا بعض ابنائهم واقاربهم، فجت امها تزورها ف يعني ابروها النبي ما قالهاش، وجاء في حاجه مشيها الكفره بنت زبل الحمار ده قال مشيها الكفره بنت الكفره وروحيها واعملي اللي مش عارف ايه، والناس دي وصمه عار في جبيننا والله، وبحلف بالله وصمه عار في جبيننا. فقال بريها بريها، ونزل قول الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبلوهم وتقسطوا اليهم. ايه الكلام ده؟ انا مش عارف الناس دي ماشيه ازاي، بتفكر ازاي، بتفكر ازاي. فدي الام اللي حملته وهنا على واه وفصاله في عامين، وعشان كده القران السنه زودت لها حاجتين علشان الحتتين دول اللي ما تشافوش اللي انت ما حسيتهمش، واهتم بيها شويه اكتر من الاب، لان زي ما قلت لان هي اضعف، وكمان الاحسان اللي عملته لك انت ما حسيتوش، لكن انت حاسس بالاب دلوقتي، حاسس بالاب دلوقتي. فعشان كان الاسلام يعني اعطاها للام مزيد اهتمام، مزيد اهتمام. فدي مسائل ينبغي ان احنا نلتفت اليها، وما كانتش مجاملة ولا محابة، يبقى وفصاله في عامين، وفي النهاية ان اشكر لي وايه ولوالديك. بس احنا بينا الام بس عشان تبقى شايف انت لكن الاب له مكانة والام ليها مكانة، وحتى ولو كانوا مشركين. ولذلك هذا الحديث سيكون لي معه بقية ان شاء الله تعالى، ثم نستكمل تفسيرنا للآيات في يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة.